السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الفعال لما يريد، القائل إنني أنا الله لا إله إلا أنا، والصلاة والسلام على محمد صفوة الناس وخير الناس خليل ربه ومصطفاه ورسوله ومجتباه وعلى آله ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، نريد أن نمدح من يستاهل المدح سبحانه وتعالى، الذي تفرد بالبقاء وأجرى الماء وسير الهواء ورفع السماء وسمك السناء، سبحانه لا إله إلا هو. من هو الله؟ الذي لا يعرف ربه فليبكي على نفسه ولينهي حياته على أي طريقة شاء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من علم النملة حفر البيت في جوف الصخر؟ الله. من علم النحلة جمع الشهد من صاف الزهر؟ الله. من علم البلبل أن يسدو على غصن الشجر؟ الله. ذاك هو الله الذي جل وأعطى وقهر، سبحانه من خالق أنزل في اللوح السور. الأمة لما كانت منتصرة عابدة لربها، كان وعاظها وعلماؤها إذا ذكروا الله طارت أفئدتهم خوفا، ومنهم من أغمي عليه ومنهم من صرع. فعلي بن الفضيل ابن عياض ذكر ربه في محكم التنزيل في صلاة الفجر فأغمي عليه ومات كما قال شيخ الإسلام. وأبو معاذ الرازي جاء على المنبر في بغداد فقال: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم، فألقى بنفسه من على المنبر مغمى عليه: والله كنت أشيد باسمك في الدجى وأقول للأقوام هذا مطبي. والحسرة على من شاد بغير اسم الله، والويل والثبور لمن استخدم لسانه وقلمه وذاكرته في مدح غير الله. إنهم بهائم لكنهم لا يشعرون، وهم سخروا طاقاتهم لمدح بشر مثلهم، بشر لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. بشر ينامون، بشر يذهبون إلى الخلاء 3 مرات، بشر ينسون، بشر يغفلون، بشر يغضبون، بشر فقراء بخلاء مهازيل ومساكين من صرف اهتمامه لمدح والتعبد والتقديس للبشر من دون الله. أين ضيعت غرام الويل؟ أين ضيعت حياة الأين؟ أين أذهبت حياة اليقين التي خسرتها في الدنيا والآخرة؟ والله كنت أكرر الاسم الذي في القلب بين مشرق ومغرب. يقول الشيخ ابن تيمية: أعظم اسم الله الله، وشرحه ب10 صفحات. قيل سمي الله من الأله وهو الذي تحار فيه العقول، فلا تحار العقول إلا في وصفه وفي أسمائه وفي أفعاله جل في علاه. حير العقول والأبصار والأسماء في قدرته، لا تدركه الأبصار، فعال لما يريد، لا تأخذه سنة ولا نوم، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذو البطش الشديد، قوي الانتقام، أخاذ، فعال، ينفذ أمره لا معقب لحكمه جل في علاه. والله كنت أراك أعظم غافر لمقصر في أمر دينك مذنبي. قال في الحديث الصحيح: يضحك ربك تعالى الله وتقدس، نمرها كما جاءت، دعوني من التأويل في الحب والهوى، وهاتوا حديثا ما حديث الرواحل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: يضحك ربك، فاستانسوا واستبشروا وقالوا: لا نعدم من رب يضحك خيرا. إذا وضع الراكب رجله في الغرز على الدابة وفي السيارة ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، في الترمذي بسند صحيح من حديث علي قال: يضحك ربك. قال: علم عبدي أنه له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، أشهدهم يا ملائكتي أني غفرت له. يضحك ربك من قول العبد اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أسألكم بالله من إذا أخطأ منا خطية ووقع في فاحشة أو معصية ثم ذهب إلى وكالات الأنباء ووكالات الغوث والإغاثة والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان والرافة بالحيوان لتغفر له الخطيئة، والله ما غفر له، هل يغفر له؟ لذلك سبحانه تقدس مدح نفسه قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يستطيع، من يعتق الرقاب إلا هو، من يتجاوز عن السيئات إلا هو. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من يغفر الذنوب إلا الله؟ هو سبحانه وحده. فاعلموا أن من أعظم الصفات أنه يغفر الذنوب ولا يتعاظمه الذنب سبحانه ولا يأخذ مقابلا للمن والعطاء. قال الشيخ ابن تيمية كل أحد في العالم إذا أعطيته فإنما تريد منه العوض، وإذا أعطاك فيريد منك العوض، إما بدعاء حتى الصالحين أو محبة أو وقوف أو سلف أو هي لمثلها أو ندخر كل أيام. إلا الواحد الأحد غنى مطلق وعطاء مطلق وفضل مطلق، لا يريد من أحد العوض، مستغن على الجميع، قوي على الجميع، قاهر على الجميع جل في علاه. والله إني ما رضيت ديانة ربا سواك وذاك دوما مذهبي. أين تذهب من الله؟ قلت كلمة بلمس أقولها اليوم، لو أقمت الإخوة أو أكثر الإخوة هنا يفسرون أن كلمة الصمد بتفسيرها في اللغة وفي التفسير لم استطاع إلا القليل. أنا أعلم أن بعضهم سوف يأتيني بكلمة أو مفردة تفسر هذه الكلمة، لكن من الذي أخرنا عن تفسير أسماء ربنا وصفاته جل في علاه؟ ما أخرنا إلا التكاسل والوهن والانصراف إلى الشهوات والملذات، وتضيع أوقات الأمة بالقنوات الفضائية والمجلات الخليعة وهشاشة الثقافة والمغريات والنزوات والشهوات والشبهات. بالله عليكم أشاهد الصحف وهي تمطرنا صباح مساء والمجلات بمدح البشر، قصيدة 50 بيت في فلان، فلان آلمه ضرسه قصيدة، خرج من المستشفى لأنه تشافى من الزكام مقطوعة وملحمة. أينك من يمدح الواحد الأحد؟ يحب المدح سبحانه. الأسود بن سريعة بقصيدة قال يا رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يوجه المدح لله عز وجل، من كمال عبوديته لربه وإخلاصه وصدقه مع مولاه ما يريد أن يمدح هو، ما يستغل المواقف ليوظفها لنفسه عليه الصلاة والسلام. قلت في مناسبة، وهذا موجود في الصحيحين، لما كسفت الشمس قال الناس الموت إبراهيم، لو كان غيره صلى الله عليه وسلم من أهل الدنيا ومن زعماء الدنيا كان صحيح، لأن إبراهيم هذا أعجوبة وكسفت الشمس من أجله. قال صلى الله عليه وسلم لا، إن الشمس والقمر لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته، إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما من يشاء، ليعلم أن المدح والثناء والمجد للواحد الأحد. كان يقول أحد الأعراب يقول إننا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله، إليه قال ويلك ويحك، جعلتني الله للدن، بل ما شاء الله وحده، لما قال ما شاء الله وشد قال بل ما شاء الله وحده، وقال ويلك ويحك، لا يستشفع بأحد بالله لا أحد، الله يستشفع إليه سبحانه، هو ما يستشفع به لا أحد، لأنه الجليل جل في علاه المقدس تبارك اسمه. الصمد ادرسوها وعلموها أبناءكم وبناتكم في بيوتكم وتعلموا هذه الكلمات الشرعية، وإلا ما نفع أن نحمل القرآن بين الناس وهو شرفنا. شرفنا إيش يعني؟ ألف ليلة وليلة أو ديوان المتنبي أو بدائع الزهور في واقع الدهور أو آخر ساعة؟ لا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يقول الشرف لك ولقومك أنك تحمل القرآن، والله أخذ على نفسه بمنطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا من شرف القرآن شرفه الله، ومن عظم القرآن عظمه الله، وهذا من تعظيم الباري سبحانه. وأن من أهان هذا الكتاب أهانه الله في الدنيا والآخرة. وهذا كما يقول عمر، سمعت نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. تعالوا بنا إلى شيء من كلمات الصمد السريع. قال هو الذي ذهب بالجلال والكمال والجمال، وقيل الذي بلغ سؤدده النهاية فلا يحتاج إلى سؤدد آخر، وقيل الذي تقصد إليه الكائنات وتصمد إليه المخلوقات وتسأله الحيوانات وتتجه إليه كافة البرايا بكافة اللغات وتعدد اللهجات وتباين الأصوات، فيعطي الجميع ويمنح الجميع جل في علاه. وقيل الذي لا يأكل الطعام يطعم ولا يطعم، وقيل الغني الذي لا يحتاج إلى غيره، وقيل القوي فلا يغالب. والصحيح كما يقول ابن عثيمين وغيره أنها مجموعة في هذا الكلام وأكثر، وشرح شيخ الإسلام تيمية بستين صفحة أسهر ليلة ليخرج لنا هذا البينات. وإني أدعوكم يا خطباء الأمة، يا أدباء الأمة، يا شباب الأمة، يا دعاة الأمة، أن تتشغلوا بهذا الكتاب العظيم في تفجير النصوص فيه وإخراج الفوائد وإخراج الثمرات التربوي منكم، الثقافي، الصحفي، الشرعي، الخطيب، المفتي، البلاغي، قدم لنا من كتاب الله عز وجل. يا إخوان، نعيش الآن زبدا ثقافيا وهشاشة وهامشية وهراء فكريا أشغلنا عن كتاب الله. نبرأ إليك من كل من ضادك ونادك يا رب العالمين. قال أهل السنة: الله يرى دبيب النبتة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. انظر إلى النملة، ذكرها سبحانه، خلقها وقدر لها قوتها وتكفل برزقها وعلم متى تموت ومتى تحيا، ثم أجاب دعوتها لما استغاثت. سليمان حكم الدنيا يريد يستغيث، سليمان بن داود كان سليمان من عظمته، لكن الله أعظم منه، الذي خلقه أعظم منه. كان الجن منهم من يصلح القصور، ومنهم من يحفر الخنادق، ومنهم من يصنع الجواب القدور كالجواب وقدور الراسيات، ومنهم من كان يحفر الصحون كأنها الحيضان الوسيعة وكأنها البحيرات، ومنهم من ينظم الدر، ومنهم من ينقل بساط الريح. فخرج يستسقي بالناس، ولما خرج معه بنو إسرائيل توقف ونظر في نملة، كان يعرف الأصوات، يتكلم الهدهد يعرف صوته، البلبل يعرف ماذا يقول، الدودة، العصفور، كل شيء. قال: وإذا بنملة رفعت قوائمها تقول: يا رب أغثنا، يا رب أغثنا، يا رب أغثنا. دل الكائنات بألطف العبارات على أنه رب الأرض والسماوات، ألهم المخلوقات سؤاله بأحسن الأصوات، ويعلم سبحانه وتعالى مختلف اللهجات. قال: ارجعوا، ألغى صلاة الاستسقاء، قد سقيتم بدعاء غيركم، فنزل الغيث بدعاء نملة. هذه نملة وأختها، طبعا مر سليمان بالجيش عرمرم، تصور جيش من الإنس والجن وطوابير وكتائب، وبيعبر وادي، فأتت نملة فوقفت في النمل، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحتمنكم سليمان وجنوده وتعتذر وهم لا يشعرون. سليمان ليس ظالم، لكن خاف مع دبكة العسكر ومرور الكتائب أن يطأكم، فرجعوا في المساكن. قالوا: فالداعي عليه أن يحذر وينذر ويعتذر ويوجز كما فعلت النملة. يقول بعض العلماء: ويل لمن كانت النملة أخطم منه. وقال أبو معاذ الرازي: ويل لمن كان الهدهد أذكى منه. لأن بعض الناس ترى دابة الآن، عاش سويا سميعا بصيرا وعطاه الله منحه، ولكن فوت الصلاة عنده من أسهل ما يكون، والهدهد يغضب للواحد غضب الواحد الأحد. يقول سليمان: إني وجدت امرأة تملكهم. يقول: كيف تملك المرأة الرجال؟ وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يقول: هذا خطأ. ثم قال: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. وأخبرتكم على الخبأ، لأن الهدهد إذا خبأ رزقه صارت معجزة عنده، وإلا خلق السماوات أعظم خلق الإنسان، لكن هو حيره كيف يخرج الله البيض بيضه، وكيف يعلم الله السر في حبك الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. أتى بهذه الآية، فالواحد الأحد تحدى بالذباب: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا واجتمعوا له. فالواحد الأحد تحدى بالذبابة، فيقول إن أكثر مخلوق هو الذباب، إذا أتى في البياض سوده، وفي السواد بيضه، وفي الجرح قيأ، وفي الدم أساره، وفي العطر ميشه، هذا الذباب، وفي السكر ذوبه. يقول سبحانه: هذا الذباب أتحداكم يا العالمين، أتحدى المخترعين والمكتشفين والفلاسفة والعباقرة بهذا الذباب. قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يقول: أنتم مثل الذباب، ضعيفين وهو ضعيف، لا تستردون ما أخذ. يقول العلماء من أهل الطب، حتى البار الآن والنجار، يقول الذباب إذا أخذ السكرة حولها في لحظة إلى مادة أخرى، فلو اجتمع علماء العالم على إعادة المادة ما عادت أبدا. ومن حكمة الباري أن جعل له جناحين، في أحدهما دواء وفي الآخر داء، يكون معلم الخير صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو دواء كما قال صلى الله عليه وسلم. ويوجد أن مادة الداء التي في الجناح ما يبليها بإذن الله ويزيلها إلا المادة الأخرى، فسبحان من تحدى بالذباب. بقى الذباب يقولون له منافع، الله أعلم في بكتيريا الطب، أنا لست طبيبا، لكن العلماء أتوا له بمنفعة ثانية ما هي موجودة في الكتب، جابها ابن السماك. وهذا ابن السماك رجل واعظ شهير وعالم، كان يقول كلمة الحق. دخل على أبي جعفر المنصور يعظه في ديوان في البلاط، وأبو جعفر تطير الرؤوس من أمامه، يعني إذا سألك أبو جعفر عن اسمك تنسى اسمك ما تدري من أين، وتنسى المدينة التي أنت فيها، لأنه قتل أعمامه وقتل أبا مسلم الخراساني والقادة أمامه، يوقع معاهدة ويلغيها في اليوم الثاني. يقول ذهبي من فحول العالم ومن كبار الملوك وصيرته في الدهر يحكم 22 دولة. دخل ابن السماك يجلس، يزعر ابن السماك مثل الأسد، يريد يقول كلمة لأبي جعفر عشان يرد عن الظلم الذي يقع فيه. هذا من تعظيم الواحد الأحد. يقول إذا عظمت الله هول الله الناس في عينك، فإذا عظمت غير الله عز وجل عظم الناس وخوفك الله من كل شيء. من خافني خوفت منه كل شيء، ومن خاف غيري خوفته من كل شيء. ومن لم يعرف الله سلط الله عليه من لا يعرفه. حتى ابن أبي ذئب يطوف بالبيت المحدث الكبير وأبو جعفر بجانبه، قال أبو جعفر ما رأيك فينا ابن أبي ذئب ومعه حراسه؟ قال دعني، يعني اتركني. قال ما رأيك فينا في عدلنا؟ قال ورب هذه الكعبة إن الظلم ببابك فاش وأنك ظالم. قاله له، قاله الإمام أحمد، قال هو صاحب الموقف مع أبي جعفر يمدح الإمام أحمد، يقول أكثر من مالك في بعض المواقف. فهذا ابن السماك قال أتى ذباب فدخل على أبي جعفر وترك الجلاس كلهم سم من حكمة البارشة، يوقع على أنف أبي جعفر فيطيره، فيوقع فيطيره. قال أبو جعفر لابن السماك يريد يعني يحرجه في المجلس لأنه يدري أنه بيصمخ وبصمخ، قال لماذا خلق الله الذباب يا ابن السماك إن كانك عالم؟ علمنا يعني من علومك وثقافتك المعاصرة فكه الواقع. قال لماذا خلق الله الذباب؟ قال يؤذل به أنوف الطغاة. هذا من أشد جواب في التاريخ، يقول الله هذا من خلق، هذه فائدة أخرى تعلمناها. قال وأهلك ببعوضة سبحانه، فإن الله سلط بعوضة على النمرود فهلكته. يقول وما أنزلنا على قومه وما أنزلنا من السماء وما أنزلنا على قومه من السماء جندا وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة. يقول ما أحوجنا الأمر إلى أن نرسل جيشا ولا كتائب ولا شيء. قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال لما هلك فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض والسار الحمد لله والشكر. وقال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وقال في إرم قال إن ربك لبالمرصاد. ثم قال فصب عليهم ربك صوت عذاب سبحانه. الآن عدوه أمية بن خلف كان يجمع مال عنده كيس كبير، بعض الناس نذل وخسيس يعبد الدراهم أكثر من عبادة الباري سبحانه، لا يتبرع في مشروع ولا يعطي مسكين ولا يعطي فقير ويعدد الدراهم. اسمع لهم أسلوب القرآن يتهكم به. يجي هذا الخائب اللي ترك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على القنطار عنده كنز فيفتحه قبل النوم، قال يقبل الدراهم ويقول طبتي حيا وميتا لا تخرجين من هذا الكيس، ثم يعيدها في الخزنة. قال سبحانه وتعالى هذا أمية بن خلف يقولون كان إذا ذكر الله صلى الله عليه وسلم قال هو محمد رسول يسألونه، الذي يسألوا فاشلون مثله كفار قريش، قال هو رسول محمد لأنك كبرنا. أمية بن خلف قتل في بدر، أنت تعرف أن محمد رسول؟ قال فيغمز بعينه. قال وله بنبي؟ قال فيخرج لسانه. هماز غماز، قالوا من غمز بعينه فهو غماز، ومن همز بعينه فهو هماز، ومن غمز بلسانه فهو غماز. ولماز لا، الهماز بالكلام والغماز بالعين واللماز باللسان. المقصود قال سبحانه ويل لكل همزة لمزة، ما قال هماز لماز، يعني هو من المبالغة، إذا أنث العلم على وصف مذكر فهي مبالغة. يقول هذا أكبر همزة في التاريخ ذا، ويل لكل همزة لمزة. يقول أنت تهمز الناس وأنت ألأم وأخس وأحقر وأنذل من أن تصل إلى ما قامت العلو والمجد والطهر والعدل في العالم الذي لولا الله ثم إرسال محمد صلى الله عليه وسلم ما كانت الدنيا تساوي شيئا، ولا كان لنا مجد ولا تاريخ ولا صلاة ولا طهر. أعلى المناصب ما حاكت لصاحبها من التقى والمعالي نصب تذكاري. يا صاحب المثل العليا وهل حملت روح الرسالات إلا روح مختاري. طه إذا ثار إنشادي فإن أبي حسان أخباره في الشعر أخباري. أنا ابن أنصارك الغرن الأولى سحقوا جيش الطغاة بجيش منك جراري. إذا تذكرت عمار وسيرته فافخر بنا إننا أحفاد عماري. هذا محمد صلى الله عليه وسلم يدافع الله عنه، قال ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب الغبي أن ماله أخلده، والله يموت ويسحب في بدر مثل ما يموت الثور. يحسب أن ماله أخلده، اسمع العبارة هلا، كلا لينبذن في الحطمة. لم يقل يطرح ولا يرمى ولا يلقى. لماذا قال ينبذن؟ قال النبذ من علو بقوة، هذه لغة العرب، النبذ من علو بقوة. لينبذن ولم يقل في النار، قال في الحطمة تحطم عظامه. يقول جعل رأس بلا ناموس تكسر عظامه، هذا رأس بلا إيمان حطم الله عظامه في النار. قال يوم بذن في الحطمة، وما أدرك ما الحطمة؟ أنت ما تدري ما الحطمة؟ نخبرك عنها. قال نار الله وليست نار البشر، أوقد عليها ألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى سودت فيه سوداء مظلمة، تستعيذ منها أنارنا هذه في اليوم وفي في القيض، يعني تستعيذ من نار جهنم. ما أدرك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليه مؤصدة في عمد ممددة. هنا قال وضرب بالعنكبوت، يقول أحدهم إن الولايات الكافرة كبيت العنكبوت، من تعلق بها فكأنما تعلق ببيت العنكبوت. إن الذين تدعون من دون الله مثل الذين اتخذوا أولياء من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وألهم الهدهد ور معنا، ودل النملة وأرشد النحلة ومثل بالحمار، فإن الحمار جعله الله مثال الإحياء والإماتة في قصة العزير أو الرجل الصالح، أهلكه الله أمامه وسلب جلد الحمار وأماته وذوب لحمه وأخذ سمعه وبصره وموت الرجال، وبقي الخرج هذا الكيس فيه التوت والعنب واللحم، وبعد 100 سنة أيقظه الله. وإذا ما شاء الله الخرج العلم ما تغير، العصير كأنه من الثلاجة، واللحم ما تغيرت رائحه، صار الرجال يعني مثل أخبط. الآن التوت موجود في حاله ودوبه مات، والحمار ليس موجود، وشاف جسمه هو بعض أعضائه ما ركبت. قال له سبحانه كم لبثت؟ فنظر إلى الشمس قال يوما أو بعض يوم، يوم ثم أدركه الورع فقال بعض يوم، لأنه توفي في الصباح وبعد 100 سنة أخرج في العصر. قال بل لبثت 100 عام. فجمع الله، قال وين الحمار؟ قال ما أدري، ذهب يبحث عن الحمار يحسبونه يرعى يعني. قال الحمار الآن هو أصبح ذرات. ثم أمر الله عظاما تجتمع فاجتمعت من التربة ومن كل مكان فقامت العظام، فلما تركبت وأصبح مثل السرير هكذا هيكلا عظميا. ركب عليه اللحم ثم مد العصب ثم العروق ثم الجلد ثم نفخ فيه الروح فتحرك الحمار ونهق. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، ذاك هو الباري. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا قد لا يصد. الصالحون بنور وجهك آمنوا، عافوا بحبك ليلهم فتهجدوا. سموح سمو في مشاعره جليل. من حكمته سبحانه خلق المتضادات، يخلق الشيء ويخلق ضده جل في علاه، وهي كل شيء آفة من ضده، حتى الحديد سطع عليه المبرد. خلق الصالحين والطالحين، أبرارا وفجارا، الجنة والنار، الليل والنهار، الخير والشر، الصحة والمرض، البياض والسواد جل في علاه وتقدس اسمه. قال سبحانه عن العباد الذين ما عظموه وما قدروا الله حق قدره، قال ابن مسعود وفد علينا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر من أحبار اليهود علمائهم، قال يا محمد إنا نتحدث أو نحدث أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع حتى أكمل الأصابع. فضحك صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر وقال: وما قدر الله حق قدره. ما هو حق قدره؟ قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. حق قدره أن تمدح وأن تثني عليه. حق قدره أن تذكره بالليل والنهار. قال: حق قدره أن تقف عند محارمه وتعمل بطاعته وتصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. في سير موسى عليه السلام أن الله قال له: يا موسى أنا بخيل، تعالى الله عن البخل، لأن بنو إسرائيل يقول: يد الله مغلول، يعني بخيلة. قال: أنا بخيل يا موسى، وما أنفقت منذ أن خلقت السماوات والأرض ما غاض مما في يميني أبدا، ما نقص. أبخيل أنا وما من دابة في الأرض إلا علي رزقها؟ أبخيل ولو أن عبادي قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. انظر عبارات القرآن، يقول سبحانه كما سلف: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، السماوات. يقول: مثل ما يأتي الكاتب، ولله مثل أعلى، هذا أنا أمثل الكاتب ما أمثل طي الله عز وجل. الكاتب إذا طوى السجل يطويها كذا. قال سبحانه: وله صفة تليق في فعله بجلال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال: يوم نطوي السماء، يعني السماوات، كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال ابن عمر: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، والله لقد قلت لقد كاد يسقط صلى الله عليه وسلم علينا بالمنبر. هذا الخطابة والتأثير، ومطلوب من مثل هذا المخيم التأثير وصناعة الخطباء المبدعين والدعاة المرشدين المؤثرين في الناس. أما يأتيني خطيب ميت على المنبر ألقينا على كرسيه جسدا ثم ناب، حرمت عليكم الميتة، يميتنا بصحف يتروها تتلى عليه صباح مساء وينقلها؟ لا، كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب هز الأمم وأسلم على يد الشعوب وفتح عقول وحرر أرواح. وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. إذا خطب صلى الله عليه وسلم قال كذا، يقول: يأخذ السماوات الله بيمينه ويأخذ الأراضين بيد الأخرى فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ خشع الناس. هذه خطابته عليه الصلاة والسلام. يقول عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن عظمتها أن أعظم سور، أعظم آية في القرآن، لأن فيها الحي القيوم. هذا الاسم الأعظم على القول الصحيح من أقوال العلم. اقرأوا آية الكرسي بعد كل صلاة، تعلموا آية الكرسي. يا من اشتغل بالمجلات الخليعة والأغنيات والجلسات، يا من أذهب عمره وراء الترهات، إلى متى؟ متى التوبة؟ الآن يقصف الشباب بالعشرات، دخلنا مستشفيات والله يحملون في بعض الحوادث 30 40 50، يقتلون قتلا، يموتون كأنهم حشرات. أدرك عمرك بساعة جلسة لعلك تنجو بدمعة أو ببسمة أو بمصافحة أو بحبة أو بريال أو بأثر. وهذه كلها مفصلة في عالم البر وعالم الإنفاق وعالم الأخلاق. آية الكرسي من عظمتها أن الشيطان أوصى بها حتى يفتك رقبة النذل، عاذنا الله منه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: جعلني صلى الله عليه وسلم على تمر الصدقة حارسا، فجاء رجل شيخ يحثو فقبضته لأرفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عندي عيال، وذكر العيال فتركته. فجاء الليلة الثانية فتركته، فجاء الليلة الثالثة فتركته، فقلت: لن أتركك حتى أرفعك إلى رسول الله عليه وسلم. قال: اتركني وأخبرك بآية في القرآن إذا قرأتها كل ليلة لا يزال عليك من الله حافظ. قال: وكان أحرص أشياء الخير. قال: أخبرني بها. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتلا الآية. فأخبره. قال: تدري من هذا؟ قال أبو هريرة: ما أدري يا رسول الله. قال: ذاك الشيطان صدقك وهو كذوب، صدقك في هذه النصيحة ولكنه كذاب دائما، فانتبه له. سلف معنا أيضا مما طلب إعادة بعض المعاني، أن موسى عليه السلام كان يسأل الباري سبحانه وتعالى، يكلمه جل في علاه. مرة يقول: يا ربي علمني كلمة. قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي اجعلني أمتي أحسن من أمة محمد، لأنه قرأ صفاته في اللوح، قال لا كتبت أن أمة محمد أحسن من أمتك. يقول في بعض الآثار قال فاجعلني من أمة محمد. قال يا ربي أريد أن أراك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى رب الجبل جعله دكا، قال يا ربي تنام أنت يا ربي، أنت تنام؟ قال يا موسى لا تنام أنت. الآن السؤال يوجه لموسى عليه السلام، قال أنت لا تنام، مكتوب عليه النوم هو عليه السلام. فجاء الليلة ما نام، الليلة الثانية قال لا تنام ما نام، الليلة الثالثة هذا حديث صحيح من الإسرائيليات ذكره ابن كثير وغيره، قال لا تنام فما نام. ومع السحر من الليلة الثالثة قال خذ قارورتين واحمل فيهما ماء واحمل فيهما ماء وامسك عليهما، فأخذ قارورتين رقيقتين زجاجيتين ووقف عليه السلام مع السحر حتى لا يسقط منها ماء، فنعس فصدم القارورتين فكسرهما. قال سبحانه إن الله يمسك السماء والأرض أن تزولا ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فلو نام سبحانه لذهب الكون، لكنه لا ينام، حتى قال لا تأخذ سنة ولا نوم، حتى مقدمات النوم لا ينام ولا يحتاج لأحد، متفرد بالكمال سبحانه وتعالى، له القوة المطلقة والغنى المطلق والبقاء المطلق. ذكر سبحانه الأشياء والناس والدول، فقال كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لكن هل تعلمون لله سميا؟ لا سمي لله. إذا سئلت عن هذا السؤال قل لا سمي لله. فصفاته سبحانه وتعالى لا يسمى ولو سمي باسم أحد، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو قيل له عالم وللإنسان عالم أو عليم وعليم، فهذا علم محصور محدود علم الخلق. أما علم الله فواسع مطلق جل في علاه. رحمن لا يسمى بالناس رحمن، متكبر لا يسمى في الناس متكبر، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فبما عرفت ربك؟ هذا سؤال تعرضه للناس. أهل السنة يقولون عرفنا ربنا بآياته البينات، الآيات الكونية، بآياته وآلائه جل في علاه ومخلوقاته. وقيل للتستري بما عرفت ربك؟ قال بصفاته الجليلة وآياته الجميلة سبحانه. فكل صفة من صفاته جليلة جل في علاه، نوفي عنها النقص والعيب. وكل يد من أيديه جميلة. قالوا ولأبي محمد النابلسي بما عرفت ربك؟ قال بأنه يبدي ويعيد، فعال لما يريد، ذو البطش الشديد. وقيل لأحدهم بما عرفت ربك؟ قال باطلاعه على الضمائر وعلمه بالسرائر جل في علاه. فالله عز وجل عرف نفسه للعباد، حتى قال أئمة السنة كما ذكر ابن كثير أن أبا حنيفة قيل بما عرفتنا وربك؟ يضربون الأمثال. قال السفينة هل تأتي إلى الشاطئ بلا ربان؟ هل تحمل الناس بلا ربان؟ قالوا لا. قال فالله عز وجل خلق السماوات والأرض وقد عرفناه بذلك. وقيل لمالك بما عرفت ربك؟ قال باختلاف الأصوات وتعدد النغمات وتباين اللهجات. وقيل لأحمد بن حنبل بما عرفت ربك؟ قال بالبيضة تفقس فيخرج منها حيوان سميع بصير. وقيل للشافعي بما عرفت ربك؟ قال بورقة التوت تأكلها دودة القز فتخرج حريرا، والغزال تخرج مسكا. يقول المتنبي وإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. وتخرج تأكلها النحلة فتخرج عسلا. والحبة إذا فقست دليل على عظمة الباري سبحانه وتعالى. ومن دليل عظمته سبحانه اطلاعه على الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فعلم الله للغيب من أعظم صفاته وعلمه جل في علاه، وهو الذي تفرد به عن سائر الخلق، ولا يطلع أحد على علم غيب إلا بما أطلعه الله عليه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أذكر وقفات سريعة قد ذكرتها، لكن هذا هو ميراثنا، أن يجدد وأن يذكر وأن يطرح. عمير بن وهب تعرفون في الحرم لما قال صفوان بن أمية بعد بدر أريد أن أقتل محمد، من يكفيني في أهلي؟ قال أنا أكفيك في أهلك. فذهب إلى المدينة ليقتل الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما دخل في المسجد قال ماذا جابك يا عمير؟ يريد يكذب عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أريت أتيت أفادي الأسار الذين عندك؟ قال كذبت، بل جلست أنت وصفوان ابن أمية تحت مزاب الكعبة في ليلة قمراء في مكة، وقلت من يكفيني في أهلي؟ قال أكفيك، وتقول أذهب إلى محمد لأقتل، وما كان الله ليسلطك علي. قال من أخبرك؟ قال نبأني العليم الخبير. يخبره، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأسلم علمه سبحانه بما جرى بين خولة بنت ثعلبة وزوجها. تقول عائشة فأنا في كنف البيت، بيت عائشة 3 أمتار صغير قصير كالكهف الصغير كالغار. قالت والله ما سمعت ماذا تقول للرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وأبسط بن معبدة بسؤال في صدره، فقال صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال نعم جئت أسأل عن البر والإثم. جاء أعرابي قال يا رسول الله أين ناقتي؟ فغضب صلى الله عليه وسلم لأنه أتى مبشر ومنذر، أتى معلم، ما أتى تافه، يعني بعض الناس تافه. فغضب عليه الصلاة والسلام، قال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فقال صلى الله عليه وسلم ناقتك في الوادي الفلاني معلق أو علق رباطها وخطامها وزمامها بشجرة كذا باسم الشجرة، وأتى وإذا في الوادي معلقة بالخطام والزمام. هذا محمد عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على علم الغيب. يقول صفوا استووا لا تختلفوا فإني أراكم من خلف ظهري عليه الصلاة والسلام. والصفوف عشرات، يقول ترى الصفوف من خلف ظهري، فلا يجينا إمام أهبل ويقول هذا من السنة صفوا إني أراكم من وراء ظهري. أنت لا تشوفنا لا من قدام ولا من وراء، أنت أهبل ومن ذلك لا يفعل. بعض الناس يتقلص أشياء حتى تجده يعني يعظم نفسه بطريقة ذكية. هذه من عظمته سبحانه وتعالى. أقف وقفات سريعة مع المخلوقات في تعظيم الله. السماء يجيب عنها القرآن، يقول جوابات القرآن والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، الليل والنهار، الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. أتى كفار قريش محتارين لأنه لما تركوا النور الذي مع محمد صلى الله عليه وسلم أعمى الله بصائرهم. يقول بعض العلماء وجدنا أن من فجر في عبادته وارتكب المنهيات أغلق الله عليه أبواب الفهم في كتابه وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم بقدر ما وقع فيه من الخطأ والذنوب، وكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نظر كفار قريش قالوا بنحير الرسول صلى الله عليه وسلم في سؤال، يعني بحيروا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه جبريل صباح مساء. فنظروا إلى جبال أبي قبيس والجبال التي بجنبها، قالوا نذهب إلى محمد وفي مشكلة معضلة. هو يقول بتقوم القيامة وبتتغير السماوات والأرض، لكن من ينقل جبل أبي قبيس؟ ما يستطيع أحد أصلا، ولو يصدقون بيوم القيامة، لأن يوم القيامة لو قام بينشب هذه الجبال في نحر محمد صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع بس ما تزال من مكانها. قالوا يا محمد سلمنا أن القيامة قامت، وتقول يغير الله السماوات والأرض، طيب وجبال مكة من يغيرها الصخور هذه؟ قال غدا أجيبكم. فأتى الجواب من السماء. كان بإمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه، يقول الله يغيرها الله يزيلها، لكن أسلوب القرآن غير، والنزول الوحي من جبريل غير سوى. فنزل الوحي ويسألونك عن الجبال، ما قال يغيرها ولا يبدلها ولا يأتي بغيرها ولا يبسطها ولا يزيلها، قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، هذا حلها، فهل تؤمنون؟ وأنت الذي أهديت للطير ريشه، لك في كل شيء أن تقدس الباري. حول من الزهرة مدح للباري سبحانه، مثل ما قال محمد إقبال، وأن البشر ضيع أوقاتهم في الأوصاف وفي الغراميات وصدق وفي الهجر والوصال. أقرأ تصايد في الصحف والمجلات يقول هجر وقلبي وعيوني وخدودي ومدريش وما وانا من الليل وأتذكركم. شوف هذا حياة المسلمين، أحفاد مصعب وأحفاد عقبة بن نافع وأحفاد خالد بن الوليد وأحفاد الذين فتحوا الدنيا، عكرمة بن أبي جهل، الذين يخطبون على البحار. خلاص هذه حياة الأمة، هذا شبابنا. يقول تذكرتك يونت ونيت يوم صليت. ويقول الثاني الله أكبر يا غزالا بكفه مدلي وردة شديتها واستدار وشدها. اي وربي شفتها والشعور مجدني احرقت قلبي عسى النار تحرق جدها. شوف العقول، هذا تراث القرآن والسنة. هذول احفاد اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تقولون ليه انتصرت اسرائيل وصنعت والناس؟ إن خلاص مشغول الامة عرضات وتصفيقات وعرضات شعبية وكبسات وفصفص ولعب بلوت وقلة بركة. الواحد منه يتزوج 40 استغفر الله، يتزوج 4 يتزوج 4 حريم يجي 40 ولد يأكلون فصفص ويلعبون بلوت. والأمريكان عوذ بالله في الدنيا ترى مغلبونا، يجي الأمريكي باثنين، واحد على سطح القمر وواحد يصنع صاروخ سكود يهبدنا فيه. فلذلك نحتاج إلى إنتاج وإعادة إعادة تنوير لعقولنا حتى نغلب. خذ الكتاب بقوة. المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. حتى في الخطابة لا ترضى إلا تكون خطيب رقم واحد، شاعر رقم واحد، مفتي رقم واحد، واعظ. أما هذه الأعداد الضخمة والهزال الذي نعيش فيه ما يصلح هذا، هذا الذي وهن الأمة. قال عمر اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. يا أخوان اجعلوا من كل شيء مدح للباري سبحانه وتعالى، بدل هذا الضياع في القصائد امدح الباري سبحانه وتعالى، توسل إليه امدحه. والله إني أظن بيت واحد تمدحه قد يعتق رقبتك من النار ويدخلك الجنة. في السير يقول الله لحسان، يقول رسول الله عليه وسلم لحسان بن ثابت يا حسان إن الله شكر بيتك، شكر لك بيتك. يقول مشكور على البيت، ترى الله عز وجل أوحى إلي أن بيت أنك مشكور على البيت الذي نظمتهم. لأن حسان يقول زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغلب الغلاب. يقول قريش سخينة، قريش قبيلة ماجدة بل أمجد قبائل العرب، لأن منها محمد صلى الله عليه وسلم، ما مثل قريش. يا قريش الرسالة والمكارم مصدر كل جود، منكم المصطفى نفديه برواحنا وبكل غالي، منكم أبطال بدر يوم ضرب الجماجم في حنين. يعني منهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لكن بعض القبائل تعرف تشتهر بشيء أو يعلق عليه بتعليقه، كانوا يحبون فروق الشربة هذه يموتون عندها الفريق هذا. قال حسان أنتم بتحاربون الواحد الأحد؟ زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغلب الغلب. يقول يغلبكم يغلب من وراكم. يوم أتوا في بدر قال حسان وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. يقول ما لكم قيادة مثل قيادتنا في السماء جبريل وفي الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. يتصل محمد بالواحد الأحد وجبريل بالواحد الأحد والنصر ينزل علينا، وأنتم قيادتكم أبو جهل وأمية والشيطان، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأنت الذي أهديت للطير ريشه وأبدعت فيه الحسن أبهر زاهية، وسخرت للحوت الهواء بمائه وفجرت صخرا بعدما كان قاسيا. دعاك موسى ولج البحر مضطرب والليل معتكر والخصم جبار، وصاح ذو النون في الظلماء من كرب مثل الجبال وفوق اليم تيار. جل في علاه وقدس اسمه. إخوة الإيمان لا منجي إلا الله، ولا راحم إلا الله، ولا غافر إلا الله. أتيت هنا لأقول لكم جعلوها ليلة نعظم فيها ربنا، لأن لا ندري يمكن ما نجتمع بعد هذه الليلة، فأتينا نخصص المدح للباري ولنا طلب عنده أن يعتق رقابنا من النار. ليس عندنا عمل صراحة نتقدم به، نحن مهازيل، نحن أهل ذنوب وخطايا، أشهد أننا مذنبين، أشهد أننا مقصرين، أشهد أننا مخطئين، أشهد أننا مسيئين، أشهد أن اقترفنا من الزلات ولم نشكر على النعم. فنسأله أن يعفو عنا وعنكم، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يجعلنا يتخذنا خداما له وعبيدا له صادقين، نصدق في عبوديته ونضحي من أجله. عسى الله أن يجعل دماءنا في سبيله ودماءكم، وأن يجعلنا خداما نصرة هذا الدين، وأن يتخذنا أولياء جل في علاه، وأن يشرفنا بتعفير وجوهنا وأرانب أنوفنا في الطين إجلال له جل في علاه. ونسأله أن يشرفنا بتمريغ وجوهنا على التراب تعظيما له جل في علاه. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطوى الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. والله المسؤول أن يتقبل مني ومنكم وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومن والاه. عميق